وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد على هذه المحاضرات الماتعة النافعة حول الأذان والإقامة وما فيهما من مسائل تتعلق بأصول الاعتقاد وأصول الدين، فلقد وعظ عن نقاط الحروف وأجاد وأفاد بما لا مزيد عليه، فنسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يجزيكم أنتم خيرا على حسن استماعكم. وإن كان لي من تعليق فهو أن أؤكد على ما تفضل به وما وفقه الله له من بيان هذه الفوائد الجمة والمنافع العظيمة من الأذان والإقامة. وهذا يتطلب منا عندما نسمع المؤذن أن نتأمل تلك الألفاظ العظيمة المباركة، نفهم معناها ونعمل بمقتضاها. فإذا قال أشهد أن لا إله، فإذا قال الله أكبر علمنا أن الله أكبر من كل شيء كما بين الشيخ وفقه الله، وأنه لا أكبر منه كما سمعتم من عدي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وإذا سمعت شهادة أن لا إله إلا الله أيقنت بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن لا إله إلا الله نافية لكل ما يعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال حكى الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذا سمعت أن أشهد أن محمد رسول الله علمت بأنك أنه لا بد أن تقتدي به وأن تتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك عرفها السلف بأنها أن تطيع الله، أن تصدق الله فيما أخبر به، أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وتطيعه فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، قد بين أخي ما يحتاج أو ما لا بد من بيانه، أقبل يا عبد الله على الصلاة، ومن الإقبال عليها ما يؤدي بك إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم تذكر ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، كلام عظيم تثنى عليه الخناصر. ثم تكبر، ثم تختم بلا إله إلا الله، واعلم يا رعاك الله أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لو وضعت في كفة، والسماوات والأرض في كفة وما فيهن من مخلوقات، لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يخلص الله بها عبدا يوم القيامة قد أوبقته الذنوب وتراكمت عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح: يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به وقد نشرت له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا. ألك حسنة؟ يبهت الرجل ولا يدري، فيقال بلى إنك اليوم لا تظلم شيئا. ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتوضع، فيقول يا رب أين هذه من هذه السجلات؟ فيقول لك لا تظلم شيئا. فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. لكن هنا أنبه يا عبد الله أنك بعض الناس يفهم النطق بلا إله إلا الله خاطئا، يظن أنها أي لا رب إلا الله. نعم لا شك هو الرب، أو أنه لا صانع ولا خالق إلا الله، نعم، ولكن ليس هذا هو معنى لا إله، أو أنه لا حاكم إلا الله كما تعتقده بعض الجماعات الضالة. لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولذلك لا بد من قائلها، لا بد له أن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال للفرزدق وقد وجاءوا يدفنون زوجته: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله. قال: لكن لا إله إلا الله لها مفاتيح، والمفاتيح تحتاج إلى أسنان، فإن عمل بها، إن وجدت الأسنان صدق أو أحسنت بلا إله إلا الله. فانتبه يا عبد الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتمن بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي العاملين في هذه الوزارة ممثلين في معالي وزيرنا الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وأعوانه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وحكومتهم الجزاء الأوفى على ما يقدمان للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى البطانة الصالحة، إنه جواد كريم. واعذروني من الأسئلة هذه الليلة، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه على مسائل تتعلق بالأذان. المسألة الأولى: المبالغة في التلحين والتنغيم في الأذان هذا أمر خلاف، قد يضطر بعض المؤذنين إلى أن يزيد حروفا ليست من الأذان بسبب النغمة التي ينتهجها، منها أن البعض منهم يقول حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، ليست هناك ألف، واجب أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح بدون ألف، لكن النغمة تفرض عليه أن يقول حيا على الصلاة. آخرون يقولون الله أكبر الله أكبر، وهذا يقع حتى في بعض المساجد الكبيرة، يمد ما بعد الباء، وهذا خطأ في الأذان. من ذلك أيضا أنني سمعت بعضهم يقول بسبب التلحين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، والبعض يقول أشهد أن، أشهد أن، حتى الهمزة لا ينطقها، يجعلها واوا. فالواجب أن نتقيد بألفاظ الأذان الواردة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتموها من حديث أبي محذورة وعبد الله بن زيد وغيرها كما سمعتم من فضيلة الشيخ وفقه الله. أي سأنبه عليها، لكن نريد أن ننتهي من الأخطاء التي في الأذان نفسه. هناك أمور أخرى، سمعتم الحديث الذي ذكره أخي وفقه الله، وهو أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ أولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم تذكر الدعاء الذي ذكره لكم الشيخ: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنك لا تقول الميعاد، هذه ضعيفة لم ترد بسند صحيح. أنبه على ما ذكرني به أخي، وهي ما يسمى في بعض البلاد بالابتهالات، التي تقال بعد الأذان وقبل الأذان بل وقبل صلاة الفجر، تفعل في بعض البلاد، وهذه بدع. الموشحات والابتهالات كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا تثاب عليها. وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها الشيخ وفقه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يقولها في كل خطبة غالبا. هناك حديث مخيف أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهذه الأذكار التي يرددها البعض، أو الابتهالات أو مقدمات أو التثويب، النداء يعني ينادي في الميكروفون: الصلاة الصلاة، هذا غير وارد. كل هذا يكفي الأذان. إذا أردت أن توقظ أحد من أقاربك أيقظه، أو اتصل عليه إذا خشيت أن ينام. أما أن تنادي بالميكروفون فهذه بدعة من البدع أيضا. نص العلماء على أن التثويب بالصلاة بهذه الطريقة إنها من البدع التي أحدثها الناس. من البدع أيضا أن البعض إذا قال الإمام حي على الصلاة حي على الفلاح، يضع إصبع يديه في عينيه، يضع إصبعيه في عينيه، هذا أيضا من البدع. أيضا البعض من الناس إذا أقام المؤذن إذا أقام المسلم الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، هذا غير صحيح، غير وارد. هذا الدعاء لم يرد بحديث صحيح. أيضا من البدع البعض يتابع المقيم، فإذا انتهى المسلم من إقامة الصلاة يقول يهلل ويكبر ويذكر أذكار ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. دعاء ايش؟ دعاء ماذا؟ نعم. اي خلينا ننتهي من موضوع الأذان. في اي سؤال حول الأذان؟ طيب، في إضافة يا أبو الشيخ دكتور فهد؟ ما يردد مع الإقامة، ما يردد ولا يقول أقامها الله وأدامها، ما ليس هذا كله لم يرد. أما السؤال عن دعاء القنوت في الفجر فهذا لا يقال إلا عند النوازل، وهو منسوخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على بعض الكفار فأنزل الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذن ليس بسنة إلا عند النوازل، سواء في الفجر أو في غيره، عند النوازل لا بأس بالقنوت. ولكن في القنوت والدعاء الذي يقال في رمضان وفي غير رمضان في التراويح أو في نحو ذلك، ونبه على أمور. الأمر الأول، البعض يترك الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأدعية متكلفة مسجوعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا لا يجوز. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السجع ونهى عنه، يشبه سجع الكهان، فيه تكلف. إذن حاول أن تأتي بالأدعية التي هي من جوامع كلم النبي. أنا أقول، ما أقول لك لا تزيد على الحديث القنوت الذي ورد عن ابن عباس: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا بأس أن تزيد، لكن يلاحظ أمران. الأمر الأول، احرص أن تكون الزيادة من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما التي هي من جوامع الكلم، يعني مثل كان تقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. حديث: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني يعني ونحو ذلك مما. وأحيلك إلى كتب السلف، كتب التي ألفت في الأدعية مثل الأذكار للنووي، لا سيما المحقق منها، بين فيه الصحيح من الضعيف، وصحيح الكلم الطيب. الكلم الطيب لشيخ ابن تيمية، وقد اختصره وبين الصحيح منه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كذلك تحفة الأذكار الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن أفضل ما كتب في هذا العصر كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني رحمه الله. الأذكار التي كتب فيها أخونا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، لا سيما أنه كتب عن، جمع كثيرا من الأذكار وألف في فقهها وفي معانيها، فارجعوا إليها واستفيدوا منها. المهم، حاول أن لا تأتي بشيء من الأدعية المتكلفة، من الأدعية المتكلفة. يلاحظ أيضا في يعني مما ينبه له، الأدعية التي لا طائل تحتها بعضها فيها تكلف، يعني أحدهم كان يقول، يعني سعد بن وقاص سمع ابنه يقول: اللهم ابني لي قصرا في فين؟ أين؟ على يمين الداخل الجنة. فقال له: يا بني اسأل ربك الجنة. أما هذا فيه اعتداء، بعض الأدعية فيها اعتداء، بعض الأدعية فيها اعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داع يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب سؤاله، وإما أن يدخر له في حسناته، وإما أن يحط عنها بها من سيئاته. الإقامة طيب. فاحرصوا على هذه الأمور، وتجنبوا السجعات المتكلفة، وتجنبوا المبالغة في التنغيم والتلحين الذي يفقد الأذان رونقه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المحاضرة القادمة لمن حتى نعلنها؟ الشيخ عبد القادر الليلة مو فيه. لمن المحاضرة القادمة؟ سم؟ لا فيها أحد يعرف لم؟ ها؟ طيب على أي حال هناك محاضرة في مثل هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من كل أسبوع. وفقني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.